سددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كملين إن شاء الله في برنامج شجرة الخلد الحلقة الثانية. إن شاء الله كنا في الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن بداية عداوة الشيطان، ومهم إن إحنا نتخذ الشيطان عدو زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا، قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لكن عايزين نرجع ورا شوية، عايزين نفتكر بداية القصة، بداية العداوة. قال صلى الله عليه وسلم: لما صور الله آدم وتركه في الجنة ما شاء الله أن يتركه جعل إبليس يطيف به. لما ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم خلقه بيديه، قبل النفخ في الروح، قبل ما ربنا سبحانه وتعالى ينفخ في آدم من روحه، قال تركه في الجنة جسد ما شاء الله أن يتركه فجعل الشيطان يطيف به. إبليس لما شاف مخلوق جديد بدأ يطوف حوالين سيدنا آدم. قال فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. هنا دي نقطة مهمة. أول حاجة إن الشيطان بدأ يطوف حوالين سيدنا آدم، وده اللي الشيطان بيعمله معانا، بيدرس. الشيطان بيدرس كل واحد فينا، كل واحد ليه مدخل، كل واحد مننا الشيطان عارف يدخله منين، الشيطان عنده تراكم خبرات. فالشيطان قعد يطوف حوالين سيدنا آدم، جعل إبليس يطيف به. فلما رآه أجوف، أجوف يعني مجوف من جوه، عرف إن الجوف ده ضعف محتاج إن هو يسد الفراغ ده، عنده شهوات محتاج إن هو يملاها. قال فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. قالوا يعني إيه لا يتمالك؟ لا يتمالك يعني لا يملك نفسه عند الشهوة، لا يملك نفسه عند الغضب، أو لا يملك دفع الوساوس عنه. يعني هو إنسان ضعيف، عنده فراغ، عنده جوف، مش قادر إن هو يدفع الشهوة عنه، عنده شهوات لازم يسد الفراغ ده، وساعة الغضب ما بيقدرش يتحكم في الغضب ده، وكمان هو ما بيقدرش يدفع وسواسة الشيطان. فالشيطان بدأ العداوة لما حس إن سيدنا آدم خلق لشأن، ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم لحكمة، وازدادت عداوة الشيطان لما ربنا سبحانه وتعالى كرم سيدنا آدم. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والقصة بالتفصيل في سورة الأعراف. قال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إنه لم يعاجل الشيطان بالعقوبة على رد الأمر، وده من لطف ربنا سبحانه وتعالى. بدأ يسأل الشيطان، قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال تعالى: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. هنا أنت تتعجب، في اللحظة دي كان المفترض إن الشيطان يعمل زي ما سيدنا آدم عمل. سيدنا آدم لما عصى قال على طول، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الشيطان في اللحظة دي كان المفترض لما ربنا سبحانه وتعالى قال إن هو مطرود من الرحمة وإن هو نزلت عليه عقوبة أبدية، كان المفروض إن الشيطان يتراجع، كان المفروض إن هو يقول يا رب أنا آسف، طب هسجد. هنا يظهر أول صفة من صفات الشيطان بعد الكبر وهي العند. الشيطان قرر إن هو يكمل العداوة للآخر، قرر إن هو يكمل مشوار للآخر. قال فبما أغويتني، شوف سوء الأدب، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هنا صرح بالخطة بتاعته، قال أنا هقعد في كل طريق طرق الطاعة. ولازم الإنسان يكون فاهم ده، إن الشيطان مش هيسيبك. يعني الشيطان مش هيسيبك وإنت رايح تصلي يشجعك على الصلاة، هيوقفك. وإنت رايح تقرأ قرآن هيمنعك من قراءة القرآن. وإنت رايح تلبس الحجاب الشيطان هيأخرك عن الطاعة، هيصدك عن سبيل ربنا سبحانه وتعالى. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان حدد أربع جهات، ثم لآتينهم من بين أيديهم، يجي لك إيه؟ ناحية الآخرة، يخوفك من الطريق، خوفك من طريق ربنا سبحانه وتعالى، يخليك تنكر البعث، يقول لك ان مفيش يوم قيامه. ناس كتير مش هو مش متخيل ان في بعث، ان هو زي كفار قريش هموت وخلاص، هي الحياه الدنيا كده. يجي لك ان هو ايه، يزهدك في الاخره، ينسيك الاخره، او يجي لك من خلفهم يعني من ناحيه الدنيا، يخليك تطمع في الدنيا، يخليك تتمسك في الدنيا، يزين لك الدنيا. او ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم. عن أيمانهم يعني يجي لك من ناحية الطاعة، كل واحد ليه مداخله، يجي لك من مداخل الطاعة، إما أنه هو يعطلك عن الطاعة، أو أنه هو يدخل الإنسان المطيع من المداخل بتاعته، يخليه معجب بنفسه، يخليه متكبر على الناس، يفسد الطاعات بتاعته بمفسدات الأعمال زي ما إن شاء الله هنتكلم عنها. أو هيجي لك إيه، وعن شمائلهم من ناحية المعصية، يزين لك الشهوات، يزين لك الحرام. قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. الهدف الأعظم للشيطان إن هو يخلي الإنسان يجحد أمر ربنا سبحانه وتعالى، يخلي الإنسان ما يشوفش نعمة ربنا عليه. ولا تجد أكثرهم شاكرين، وده كان مجرد ظن للشيطان، الظن ده الشيطان صدق فيه. قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. سبحان الله، كان ظن الشيطان فينا. قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، إن إحنا هننسى نعمة ربنا سبحانه وتعالى، إن هنتحول للإنسان الجاحد. وكمان ربنا سبحانه وتعالى أظهر لينا خطة الشيطان، غير إن هو يعرض لك في كل طريق للطاعة. قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، شوف الغل والحقد، أرأيتك هذا الذي كرمت علي، مش ده اللي انت فضلت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لأحتنكن ذريته، دي تخليك تقف وقفة. إن الشيطان بيقول أعزكم الله زي اللي هيحط اللجام، زي الحمار أو الحصان كده، يحط اللجام في بقه علشان يسوقه زي ما هو عايز. فالشيطان بيقول عننا كده لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وبعدين بدأ ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا خطة الشيطان. قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك، الداعي، كل داعي يدعو المعصية فده من جند الشيطان، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. الشيطان يشارك الناس في الأموال، يخليه يمنع الزكاة، يخليه يدخل، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يخليه يأكل من حرام، يخليه يضيع حقوق ربنا سبحانه وتعالى. وشاركهم في الأموال والأولاد، يخليه يجيب ولد من الحرام، ولد زنا والعياذ بالله، شاركهم في الأموال والأولاد، يخليه يسيء تربية الولد، يهمل تربية الولد. وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرور. الشيطان بيعد الإنسان وعود كاذبة، وما يعدهم الشيطان إلا غرورة. فعايزين ننتبه لعدونا، عدونا الشيطان، علشان ربنا سبحانه وتعالى ينجينا في الدنيا. جزاكم الله خيرا، نكمل إن شاء الله في الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة، فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي سأصير حتما للنجاة.